إحساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه، وإنك عطول فيه مشغول، كتير بتشتاق لي وبتموت علي. إحساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه، إنه معقول مشغول، كتير بتشتاق لي وبتموت علي. أنا ما بدي قلبك مجنون، حتى نظرات عيونك مجنون، بيعز علي ترف بعيني وتمرقش لحظة ما تشوف عيون. حدي بيكون قلبك مجنون، حتى نظرات عيونك مجنون، مرقش لحظة ما تشوف عيون. وأنا ما بدي